هو واضع الحدود، فالظلم لا يتصور في حقه من جهة العقل، وكذلك لم يقع من جهة الشرع. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته أيضا غلبت غضبه سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فلا تتصورن أنك إن اهتديت فبعضلاتك وقوتك وقوة فكرك ونظرك اهتديت، أبدا. الله عز وجل هو الذي من عليك بنعمة الهداية، فينبغي عليك أن تكون من الشاكرين له. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتأمل هذه الآيات التي وردت في سياق عجيب في سورة الأنعام. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا المشركين يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، تمنى الصحابة أن ينزل الله عز وجل هذه الآية، فبين تبارك وتعالى أن الأمر ليس كذلك. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، يعني الكلام موجه للصحابة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني إن الله عز وجل الذي صرفهم عن الآية الأولى هو القادر على أن يصرفهم عن الآية العاشرة وعن الآية المئة وعن الآية الألف وعن الآية المليون. ليس الأمر كما يظنون، الهداية بيده تبارك وتعالى. ولذلك قال في الآية التي تليها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في صحيح البخاري يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فإن كانت الهداية بيده عز وجل فينبغي عليك أن تسأله هذه الهداية. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر هذا الدعاء. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. وقد يتعلم الإنسان العلم وقد يدرس القرآن ولكنه لا يهتدي. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ومع ذلك ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فقد يتعلم الإنسان العلم ولا يكون من المهتدين، لأن هناك علما نافعا وهناك علما غير نافع أيضا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كما سمعت من علم لا ينفع. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. والإنسان ينبغي عليه أن يكون عالما بالله، عالما بأمر الله. أما إن كان عالما بالله فقط وليس عالما بأمر الله فهذا هو العابد الجاهل الذي يتقرب إلى الله عز وجل على غير الطريقة المرضية التي جاء بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الإنسان عالما بأمر الله وليس عالما بالله، لا يراقبه ولا يخشاه ولا يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه. فمثل هذا أيضا هو الذي سماه أهل العلم بالعالم الفاجر، الذي يعرف الأحكام الشرعية لكنه لا يراقب الله عز وجل فيها، فتراه يلعب بالبيضة والحجر والعياذ بالله. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لمثل هذا في أواخر سورة الأعراف، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، علمناه العلم النافع لكنه لم ينتفع به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وتأمل هذا التعبير، إنسان مسلوخ والعياذ بالله، منظر قميء مقزز منفر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. وهذا الصنف هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، يعني علمه على لسانه فقط لكن ليس في القلب منه شيء، لا يعلم عن الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كيفية رفع الأمانة التي هي الإيمان. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة التي هي الإيمان، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، جذر النبات هو الذي يمده بالغذاء وبالتالي بالحياة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الإيمان نزل وتغلغل في أصل القلب أولا، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وإذا جاءت العلوم على قلب صالح عامل بالإيمان أثمرت أعمالا صالحة تظهر على الجوارح في التوي والحال، وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على هذا الأمر. وحدثنا عن رفعها صلى الله عليه وسلم قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، نومة واحدة ينزع فيها الإيمان والعياذ بالله، ويتحول القلب إلى قلب منافق. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، والوقت هو السواد الذي يوجد في الكفين إذا عمل الإنسان بهما عملا شاقا، كالذي يجدف بالمرداف أو الفلاح الذي يضرب بالفأس وما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ المجل هو الماء الذي يوجد بين الجلد واللحم. الإنسان إذا أصيب بحرق يحدث ما يسمى بالبؤليلة، تتورم اليد، لكن هذه البؤليلة المنتفخة إن شككتها بدبوس لن تجد فيها شيئا اللهم إلا المصل الذي يفرزه البدن لحماية مكان الحريق من التلوث. فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك، حتة جمرة وقعت على الرجل فنفط أي فانتفخ، فتراه منتبرا منتفخا متورما وليس فيه شيء. يعني إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي ينزع الإيمان من قلبه بالبدن المتورم لحريق حدثت فيه. منظر لكنه خاوي من الداخل والعياذ بالله. قال تعالى وإذا رأيتهم، لأن الإيمان إذا نزع صار القلب قلب منافق والعياذ بالله، وقال عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام جميل لكن ليس وراءه شيء والعياذ بالله، بل قد يستخدم هذا الكلام الجميل المنمق في التلبيس على الناس. هل هذا يحدث بصورة عشوائية أم أن الله تبارك وتعالى أراد ذلك وهو القائل إن كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الآيات التي تليها، وكذلك جعلنا ضعت تحت هذه الكلمة 10 خطوط، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، ولا يتصور أبدا أن يحدث شيء على أرض الله وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. وكذلك جعلنا لكل نبي، والمراد هنا الرسالة التي يأتي بها الأنبياء. إن عداوة الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن عداوة شخصية، وإنما هي عداوة للمنهج الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ألا ترى أنهم قالوا له إن كنت تريد المال جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل نساء العرب، وإن كنت ساحرا طببناك. وهو في كل ذلك يقول ما بهذا بعثت ما بهذا أمرت. لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني اجعلوا عبوديتكم لله واجعلوا أعمالكم موجهة إلى الله عز وجل، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، فالعداوة عداوة للمنهج. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه افتراءات، فلماذا شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه، والإصغاء في اللغة هو الإيه؟ الميل. ولتصغى أي لتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذه فائدة من الفوائد التي أرادها الله عز وجل بهذه العداوة للمناهج السماوية. وفائدة أخرى أن الحق في مسألة ما قد يخبو وقد يقل الكلام فيه، فينبعث أهل الباطل ليتكلموا في هذه المسألة أو في هذه القضية بباطلهم، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه القضية، فيعلو الحق وينتشر بين الناس وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. وفائدة أخرى أن الله تبارك وتعالى جعل في الجنة درجات عالية. ألا ترى إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. هم من أهل الجنة، لكن أهل الغرف في مقام عال ينظر إليهم أهل الجنة كما ننظر نحن إلى الكوكب الدري في الأفق الغابر. فهذه درجات رفيعة قد لا ينالها الإنسان بأعماله، فلذلك يوقع الله عز وجل عليه الابتلاء ويلهمه الصبر ويحيطه باللطف ويثبته على الحق فينال هذه المرتبة العالية. الثبات على الحق يا أخوانا ليس أيضا بقوتنا، بل لا حول لنا ولا قوة. وأذكر لك ما قاله ابن عباس عند قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وأن لا يرجو إلا الله. هذا هو العهد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وألا يرجو إلا الله، وألا يرجو إلا الله. فالثبات إنما هو من الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا لم يفعل هذا لأمر دنيوي، وإنما أراد أن ينصر الدين، فبين الله عز وجل له أن النصرة لا تأتي بهذه الطريقة أبدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما أخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت علام الغيوب. الثبات، والثبات هذا لا ينال أبدا إلا بالطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءتك موعظة من الله عز وجل في الدين فعليك أن تحسن استقبالها. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهل من يتبع المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون من الخوارج كما يقول المبطلون؟ المبطلون هذا أستاذ، يعني المنصب لا يطفي على صاحبه شيئا. انظر إلى دراسته، هذا رجل درس الفلسفة الإسلامية، لا هو درس الفقه ولا أصول الفقه، لم يدرس الفقه ولا أصول الفقه. فحين يتهم السلفيين بأنهم خوارج العصر، الخوارج كانوا يكفرون بالمعصية، فهل السلفيون يكفرون بالمعصية حتى يسميهم بخوارج العصر؟ هذا الذي يطلق مثل هذه الاصطلاحات فإنما ينم هذا عن جهل شديد بالعقائد الإسلامية، هذا جهل بالعقيدة الإسلامية مهما على كعب قائله إنا لله وإنا إليه راجعون. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح، وتأمل هذا الأثر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لأصحابه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويشب عليها الصغير وتتخذ سنة؟ الفتنة تصير سنة وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. يعني انقلب الباطل حقا بهذه الدرجة. فقيل لابن مسعود: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراءكم، قراء يعني حفاظ القرآن، إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، إذا كثرت قراءكم. راجع تفسير القرطبي عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بجد واجتهاد. وقال مجاهد رحمه الله: القوة العمل بما في الكتاب، العمل بما في الكتاب. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر القولين: والمقصود من الكتب العمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد التلاوة باللسان والترتيل، فإن هذا نبذ لها، فإن هذا نبذ لها كما قال عامر الشعبي وسفيان ابن عيينة رحمة الله عليهما. قال يعني القرطبي، وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه. قال يعني القرطبي: فما لزم هؤلاء من أهل الكتاب سابقا وأخذوا عليه، يعني أنبهم الله وبخهم على تركهم له، فهو لازم لنا وواجب علينا. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمرنا بالعمل بالكتاب، أمرنا باتباع الكتاب والعمل بمقتضاه. قال: لكننا تركنا كما ترك اليهود والنصارى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكننا تركنا كما ترك اليهود والنصارى. وهذه هي أشخاص الكتب والمصاحف، لا تفيد شيئا، لا يستفيد الإنسان منها شيئا. الكتب تملأ المكتبات العلمية، وكذلك المصاحف لا يستفيد الإنسان منها شيئا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وذلك لغلبة الجهل، لغلبة الجهل والرغبة في الرياسة واتباع الأهواء. يعني إذن قل الإخلاص إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، قل من تجد فقيها. وليس المراد بالفقيه الذي يعرف المسائل الشرعية، لا، ليس كذلك. راجع كلام الزركشي رحمه الله في كتابه البحر المحيط، فقد نقل عن أبي حامد الغزالي أن بعض الأسماء قد أخرجت عن دلالتها إلى معاني أخرى. كان الفقيه في الماضي يطلق على غير ذلك. قال فرقد السبخي للحسن البصري رحمه الله، سأله عن مسألة فأجابه الحسن، فقال له فرقد: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف، عنده فرامل يكف نفسه دائما. إن كان عند الكلام في الدين فإنه لا يجرؤ على أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، وإن وجد من يكفيه مؤنة ذلك أحاله عليه وكفى نفسه شر القتال، القتال مع النفس لتحقيق وتحصيل الإخلاص. انظر إلى معنى الفقه. قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قال أهل العلم: وكأنه أخذ ذلك من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الشافعي أيضا: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء، ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. قال العلامة ابن أبي شام رحمه الله: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عناهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. الذي يتهم السلفيين بأنهم خوارج العصر هذا كذاب أشر، وكان ينبغي عليه أن يبين وجه هذه التهمة. أما أن يطلق التهمة جزافا على المسلمين بغير برهان من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما سيحاسب عليه يوم القيامة. وقد قام الآخر بأمر عجيب، بلغ فينا الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل خطابا إلى الواشنطن بوست يقول فيه: إن السلفيين هم أعداء الإنسانية. هل رأيتم منا وقد خالطتمونا مرارا؟ هل رأيتم منا أننا أعداء للإنسانية؟ هل رأيتم منا أننا نخرج عن كتاب الله أو عن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو عن كلام السلف الصالح؟ وأنت تفعل هذا وكل إنسان يفعل هذا، لكن للأسف الشديد صارت العبارات تطلق في الهواء هكذا. وإذا شد علينا الأمريكان وشد علينا الغرب تجد في الداخل أيضا من يشد علينا. روى الإمام الترمذي والحاكم عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف المسألة بدأت منذ متى. هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال له زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من فقهاء الأنصار. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ هل مجرد وجود القرآن أو حفظ القرآن هذا ينفع الإنسان؟ لا، حتى يعمل بالقرآن. سأسوق لك آيتين وردت في سورة البقرة مع تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لهاتين الآيتين. الآية الأولى قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه حق اتباعه. وهذا تفسير في غاية العلو، لأن العلماء حين تكلموا على قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا الهجر ثلاثة أنواع: هجر التلاوة، الكثير لا يقرأ القرآن، وهجر التدبر، الذين يقرؤون القرآن قليل منهم من يتدبر القرآن، وهجر العمل، الذين يتدبرون القرآن قليل منهم من يعمل بما في هذا القرآن. فإذا قال ابن عباس الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال يتبعونه حق اتباعه. والذي يتبع القرآن حق اتباعه لابد أنه قرأ القرآن ولابد أنه تدبر القرآن. ونقف مع الآية الأخرى في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا يستوي في حقه عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالآية الثانية أيضا في سورة البقرة، قال الله تعالى: ومنهم، أي من أهل الكتاب الكلام عنهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا تلاوة، يعني اكتفوا من كتابهم بمجرد التلاوة فقط. والإنسان إذا فعل هذا تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والتخيلات والتصورات التي ربما أخطأت وربما أصابت. أما رأيت مثلا مجموعة من المثقفين جلسوا يتدارسون مسألة من مسائل العلوم الشرعية، فيقول أحدهم: أنا أتخيل كذا، والآخر يقول له: لا لا يا أخي مش قوي كذا، أنا أتصور كذا، في مسألة شرعية. بعد أن قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تكفل الله عز وجل بالحفظ بحفظ الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإنسان إذا اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط تحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى شرح قول ابن عباس، قال: اليهود سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، وهذه جريمة تانية، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نمر الثلاثة: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أدي جرائم اليهود، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وأما النصارى فقد زعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا، وهذه كلمة ارتجت لها أرجاء الكون. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك بقى لما اكتفوا من كتبهم بمجرد التلاوة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس إلا تلاوة، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ما سبب هذه العداوة؟ إلا أننا نريد أن نتبع كتاب الله وأن نتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب أمرنا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أتانا بالقرآن فقط؟ لا، قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله، والحكمة أيضا منزلة من عنده عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رضي الله عنه فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن. قال الشافعي رحمه الله فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم السنة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين. الذين آتيناهم الكتاب هم الذين يفعلون المنافقين، والمنافقون هم الذين يفعلون يعني يثيرون الجهال من أهل الإيمان ويشككونهم في دين الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل على إثر هذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يكذبون، يخمنون، يتكلمون كلاما لا برهان عليه عندهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع هذا القرآن العظيم ومن أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد